أنت طالق أو زوجتي طالق فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا. هنقول إذا كان فعلا يحسن خطه، بس ده مش هتبقى سنة مبعوتة، ماشي كده؟ لو قصد فعلا ذلك ان هو بيجرب الخط يعني ويجرب الحروف، خلاص ديانة. ولكن اذا ثبت انه كتبها حتى ولو لم يرسلها فهي طلاق. عشان كده نقول ان النية دي ايه، ده خلاف الاصل، ماشي كده، وخلاف الظاهر. ان حكاية انه بيحسن خطه وبيدور ازاي يكتب الزين والواو والجيم مثلا، فيبقى ايه، يبقى ده واحد بيعلم العيال الصغيرين مثلا، لابد من قراءة تدل على ان هذا هو المقصود. وإلا فإن الأصل في ذلك هو القصد الصريح. بيمزح معه بالكتابة، اتكلمنا قبل كده في ان الطلاق الايه الهزل ايه جد واقع محسوب. إشارة الأخرس، الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق. إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية. واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا بالكتابة ولا قادرا عليها، لأن الإشارة فيها احتمال والكتابة مقدور عليها، هيعرف أو مفهومة منه أكيد. فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الإشارة، لأن الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز. النهاردة لغة الإشارة بقت لغة، ماشي كده، وبالتالي تعبر تعبيرا تاما عند من يفهمها. يعني لغة الصم والبكم دي بقت إيه، بقت معلومة مفهومة. فلذلك يعني الكتابة آكد والإشارة المفهمة المفهومة عندهم ومنهم مقطوعا بها يقع بها الطلاق. إرسال الرسول، ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه. هو ارسال الرسول ده في حالتين، ان هم وكله يقولوا اول ما توصل قل لها انت طالق. كيف كنا قلنا الطلاق ايه، يقع ما ينفع بالضبط، لو هو كده توكيل، ولم يأمروا بهذا فلا يقع حتى يقول. وبين ان هو يطلقها ويأمره بالبلاغ، بلغ اختك انها طالق، ويقصد انها طالق الان، بنتك طالق، بلغوها انتوا بقى، يبقى هنا مبلغ، ماشي كده. اما الرسول في الحالة التي يذكرها بانه يقوم مقامها، ده بقى في الوكالة، اذا رأيتها فقل لها. اذا ما شفهاش وما قال لها وما قالهاش، وهو الرجل ينوي بذلك ان هو لما يشوفه يطلقها. اما لو هو نوى الان وقوع الطلاق والرسول مبلغ فقط، التبليغ ده حاجه زي المحضر. هو الطلاق بيقع امتى؟ من ساعه ما الرجل يروح يطلق غيابي، والمحضر ده اللي بيروح يبلغها، مش ان هو الطلاق ما بيقعش الا لما هي يبلغها. بلوغها واجب عشان تعتد، واجب ان الزوج يبلغ الزوجه، وعشان تعرف ان عليها احكام شرعية في ذلك في فترة العدة. ولكن احنا بنتكلم ان الطلاق بيقع عندما يوقعه الزوج. اذا وكل رسولا يصل اليها ثم يطلق اذا وصل اليها واسمعها ورآها، لم يقع حتى ايه يطلق. اما اذا اوقع الطلاق الان وكلف رجلا بابلاغه، كلف رسولا بابلاغه، وقع الطلاق من ساعة. يبلغ وبعد كده يقع ويمضي طلاق. انا عشان كده جبت الكلمتين اللي قلتهم دول، لا دي حالة اللي هو هنا وكيل، عشان بيقول ايه الرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاق الرسول ساعة ما يعني ده المقصود يعني. فاحنا بنقول الموضوع ده حاجتين، ارسال الرسول يبقى من ساعة ما اوقع الطلاق، يعني هقول لك حاجة، بعت الرسالة والسيرفر اتأخر والتليفون كان مقفول، ماشي كده؟ التليفون ده هو الرسول مش كده؟ مش وكيل. ما انا معاك اهو، انا بقول لك اهو، بعت لها زوجتي طالب، انت طالب، والرسول ده اتاخر في السكه، هي اتطلقت من امتى؟ من اول ما كتب، ماشي كده؟ من اول ما تلفظ ليها بقى، اذا كان في التلفظ. فالحاله دي اقول لك حاجه، لا انت طالب، التليفون كان قطع عندها والخط ايه غلوش، ما سمعتش، مش هتفرق، الطلاق وقع، ماشي كده؟ هو في الحقيقه هي سمعت صوت مين؟ صوت التليفون اللي حصلت اهتزازات ناشئه عنه، مش كده؟ هو عارف، هي عارفه انها ناشئه عن صوته، وعلى فكره في فرق بسيط جدا واقل من ثانيه. طب يلزم البلاغ؟ يلزم البلاغ؟ يلزمه يبلغها، ولكن يقع الطلاق بمجرد الانتهاء من لفظ الطلاق. وكلتك في طلاقها، لما توصل لها اقول لها انت طالب. او الرساله، او لما تشوف الرساله فانت طالب. يبقى الوكيل ما عملش كده، يبقى لسه ما اتطلقتش. طب لها رساله، لو انت لو اول ما تشوف الرساله فانت طالب. لو كتب لها اول ما تشوف الرساله فانت طالب وما شافتهاش، تفضل قافل التليفون وتجيب خط تاني. مش جاي ما تقطعش الطريق. لأنه هو علق على أمر ده. على فكرة إذا شفت رسالة فأنت طالق دي ما تنفعش تهديد. ليه؟ ده بيعلق على أمر. ما يصحش إلا إلا التعليق. طلاق معلق. ده طلاق معلق. زي بالظبط. إذا كنت كذبتي عليا في اللي أنت حكيته لي تبقي طالق. بتتكلم على حاجة مضت. ما أنا بتكلم لو هي كذابة ما ينفعش تخبي عليه، ده اتطلقت. الموضوع ده ما ينفعش تهديد ولا كفارة يمين. ولا هنقول اذا جاء اول الشهر فانت طالق، ده معلق ما فيهوش حاجه تانية غير كده، اذا اعطيتني الفا فانت طالق، ما هو ده ما يحتملش غير ايه؟ غير التعليق، لا يحتمل الا التعليق. اما اذا جاء ابوك فانت طالق يحتمل التهديد والتعليق، فده اللي هنسال ايه في نيته، ماشي؟ الإشهاد على الطلاق. ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل. الطلاق قد جعله الله عز وجل بيده. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. قال ابن القيم فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجع. وعن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. هو سيده وسيدها وعايز يطلقها منه والعافية، عايز يقول له هي طالب. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني لمن ملك العصمة. هي بقت طالما أنت زوجتها له بقى حل له فرجها، فرج ده انت اللي احللته له خلاص، ما ينفعش ايه ترجع في كلامك تاني. رواه ابن ماجه حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت، الزوج ولو كان عبدا مملوكا فهو ايه؟ فهو زوج خلاص، يملك ذلك البضع، والبضع ده اصبح بضع المرأة ده لو فرجها اصبح محرما على السيد، بل عورتها من السرة الى الركبة عند الجمهور، أو ثياب المهنة أصبحت محرمة على الإيه؟ على السيف ما زاد على سيف المهنة من السور للركبة ومحرمة على أعداء اللي فيه نص حديث مختلف في صحته. محرمة عليه السرة الركبة محرمة عليه النظر ماشي كده عشان هي بتخدمه وان في لا لا ثياب المهنة مفيش حاجة يعني هيراها في ثياب المهنة وما يشوفش اكتر من كده ما هو سيدها ثياب المهنة اللي هو ما يظهر غالبا اللي هو الذراعين الساقين الى الركبة الذراعين لغاية الابط يعني ده ايه ده في حتة كمان الرأس الرقبة العنق المهم دلوقتي ما عندكوش عبيد عشان مكانها ايوه ده حكم شرعي يعني اعرفه ماشي بس مش هنجلق اللي هو اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى ما بين سرتها الى ركبته. ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف الى ان الطلاق يقع بدون اشهاد لان الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد. ده من أعجب الكلام. أعجب الكلام ليه؟ لأن الآية دلت عليه على الإشهاد عشان تقول مش مشروع أصلا. لو غير كلمة مشروعية وقال ما يدل على شرطية الإشهاد نوافقه، يبقى لم يرد ما يدل على الشرطية. إيه الفرق؟ مشروع يعني ان لابد ان انت تشهد او يستحب ان انت تشهد ماشي كده، وده على فكره لا نزاع فيه اللي هو استحباب الاشهاد على الطلاق والراجح وجوب الاشهاد. طب بس الوجوب يلزم منه الشرطيه. يعني ايه الشرطيه؟ يعني اذا لم يشهد لم يقع الطلاق. ده الشذوذ بقى اللي هو بتاع الاماميه، وللاسف الشديد الشيخ احمد شاكر خالف فيه وأخذ قول الإمامي بأن الإشهاد شرط، ولكن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بهذا القول. هو بيلزم بتوثيق الطلاق ويلزم بوجود الشهود ماشي، ولكن لا يشترط ذلك. إذا اعترف الزوج أمام القاضي أنه طلق امرأته ولو لم يكن هناك أحد ولكن اعترف أوقع الطلاق. احنا فاكرين الزواج، لو هو قال انا قلت ان انا زوجتك ابنتي بس ما كانش فيه شهود لن يقع زواج، مش كده؟ ليه؟ لان الرسول قال لا نكاح الا بولي وشاهد يعدتين. كانوا مع بعض في اوضه والراجل قال له زوجتك ابنتي وقال له قبلت، وبعدين انكر راح للقاضي او قال له لا مش ما حصلش جواز. راح للقاضي، القاضي قال له ايه حصل؟ قال له حصل. كان في حد قاعد؟ قال له لا ما فيش حد قاعد. يقول للزوج المدعي الزوجية انت كنت كان في حد قاعد؟ يقول لا ما كانش في حد قاعد. يقوم يحكم بايه؟ بان الزواج باطل ولم يقع زواج ماشي كده. اما الطلاق فيروح يقول له الزوجة تقول ده الراجل قال لي انت طالق، عندك شهود؟ لا ما عنديش شهود. احنا الكلام ده كان في التليفون، كنا مع بعض، كنا في اوضه النوم، كنا في البيت لوحدنا. يسأله القاضي وقع ولا ما وقعش؟ قلت كده ولا ما قلتش؟ يقول له قلت. على مذهب الاماميه والشيخ احمد شاكر بيقوله ما يوقعش الطلاق. على المذهب عامه اهل السنه ويرون المذهب الاخر مذهب بدعي لا يصح، قد طلق لغير سنه، وكذا اذا راجع فيكون راجع لغير سنه. نعم. بياخد الإشهاد بالطلاق في الوقت بعد الوفاة. أنا حصلت معايا موقف. يعني إيه يعني بياخد الإشهاد؟ يعني مثلا العكس بقى، مش إن هو يقول لها أنا طلقت ويقول لي دي شهود، لا، ده يقول لي أنا ما طلقتش. لا، ده موضوع تاني. لا لو ما طلقتش وتقول لها يبقى ندور على شهود. لو كاتب هو في حضور شهود بياخد بطلاق. طبعا خلاص الموضوع ده منتهي. إحنا هنا في دعوة. لو أنكر الدعوة، لو أنا ما طلقتش ده موضوع تاني، مش ده اللي إحنا فيه. دي هتبقى في احكام القضاء. أيوة. القاضي هيحكم ازاي؟ لا ما فيش شهود خلاص مش هيلزم. قال وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية. عيب او نسميهم فقهاء، دول جهال الشيعة الإمامية.

ابن سيرين. لأن ابن سيرين رواية عن أمه. قال ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء أهل البيت كما نقله السيد المرتضى في كتاب الانتصار، بل هو مذهب عطاء وابن سيرين وابن الجريج كما أسلفنا. نحن نقول بالوجوب ولا نقول بالشرطية، لا نخالف مذهب عامة أهل السنة لعدم وجود دليل يدل على مخالفة مذهبهم. أما الوجوب فنعم نقول به، ولا يستطيع أحد أن ينقل الإجماع صحيحا على عدم الوجوب ولو قلنا بعدم الشرطية. أقول قولي هذا، نستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.